السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم، جعل فردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم آمين. وصلنا إلى الآية 46 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى من الذين هادوا، من الذين هادوا أي بعضهم وليسوا جميعا. وهذا من الإنصاف أن الإنسان لا يجوز له أن يعمم إذا كان التعميم غير صحيح. فمن الإنصاف قال من الذين هادوا، أي ليس كل الذين هادوا. فهناك من الذين هادوا من كان صادقا مع نفسه وعرف الحق واتبعه، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما. فلذلك قال من الذين هادوا. هادوا أي تابوا ورجعوا، هذا أصل التسمية. لما قالت بنو إسرائيل لموسى أو لربها تبارك وتعالى لما عصت موسى، قالت ربنا هدنا إليك، هدنا أي رجعنا. والهود هو الرجوع، وسموا يهودا أي رجعون، هذا أصل الكلمة. من الذين هادوا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف هنا إما أن يكون تحريفا لفظيا، وإما أن يكون تحريفا معنويا. التحريف اللفظي يعني إزالة كلمة مكان كلمة، كما قال الله تبارك وتعالى لهم وإذ قلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم ويقولون حنطة، حبة في شعره. وكقول بعضهم مثلا في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما، حتى لا يثبت الكلام لله فيجعل المتكلم موسى وليس الله جل وعلا. هذا كله تحريف لفظي. وأما التحريف المعنوي فهو في تفسير الآية على مزاجهم على أهوائهم، كمثل قول الله تبارك الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، هذا تحريف معنى، تحريف معنى، وغيرها كثير. لكن الشاهد من هذا أن التحريف الذي قال عنه الله جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما أن يحرفوا تحريفا لفظيا وهو العبث بالكلام، وإما أن يحرفوا تحريفا معنويا وهو شرح الكلام بغير مراد الله تبارك وتعالى قصدا. قال ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، هذا كلامهم، سمعنا وعصينا، وهذا من خبثهم وقلة حيائهم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا، سمعنا كلامك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع تحتمل معنيين، تحتمل من باب الدعاء، واسمع لا سمعت غير مسمع أي لا سمعت، يدعون عليه بالصمم، أو واسمع غير مسمع أي لا سمعت الخير أبدا، تسمع لكن لا تسمع إلا الشر منا. يقولون واسمع غير مسمع وراعنا، ثم قال ليا بألسنتهم. راعنا تحتمل معنيين، راعنا تأتي بمعنى راعنا أي انظرنا من الرعاية، أرعنا سمعك، راعنا أنظرنا آكل. وتأتي راعنا من الرعونة، وهذا مرادهم، مرادهم اللعونة. ولذا قال الله تبارك وطعنا في الدين، قال أهل العلم طعنهم في ثلاث كلمات. في الكلمة الأولى، الكلمة الأولى هي قولهم سمعنا وعصينا، هذا من باب الطعن. الثانية واسمع غير مسمع، الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة راعنا ويريدون الرعونة، أي العناد والكبر وعدم الاستجابة. قال الله تبارك وتعالى ليا بألسنتهم، أي انحرافا، لي الانحراف، وطعنا في الدين. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. الله ليس بحاجة لهم، لكن يرشدهم سبحانه وتعالى، كان يقول من تقد هذا الكلام، وراكم عذاب لو قلتم سمعنا وأطعنا، ما ضركم شيئا، واسمع وانظرنا حتى ننظر في أمرنا لكان خيرا لكم وأقوم، ولكنكم اخترتم هذا الطريق، تحملوا الذي يأتيكم. إذن قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. أقوى خيرا لهم أي في دنياهم وأخراهم، وأقوم أي أسد وأنصح، لكان خيرا لهم وأقوم. ثم قال سبحانه وتعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي لعنهم بسبب كفرهم، واللعن هو الطرد من الرحمة. ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي تسبب كفرهم بتوجيه اللعنة لهم من الله تبارك وتعالى. قال فلا يؤمنون إلا قليلا، تحتمل معنيين. فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينجيهم، لأنهم يؤمنون بموسى، والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى لكن يكفرون بمحمد، يؤمنون باليوم الآخر يكفرون بتفصيلاته، يؤمنون بالملائكة لكن يكفرون بجبريل. فلا يؤمنون، إيمانهم ليس كاملا. أو فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا قليل منهم الذين يؤمنون. فقليلا تحتمل ترجع إلى الإيمان، وتحتمل ترجع إلى المؤمنين. إما أن نقول المؤمنون قليل منهم، وإما أن نقول إيمانهم قليل لأنه غير منضبط. ثم قال سبحانه وتعالى، طبعا هنا بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك لكان خيرا لهم وأقوم، يقول تقييم الناس، يقول من باب أقوم من باب التقييم أو التقويم. يقول الكلام على الناس الآن يعني انتشر بين الناس اللي هو التجريح والتعديل وكذا، بعضهم ينكر يقول لا تتكلم على الدعاة أو لا تتكلم على الناس أو لا تتكلم على العلماء، وبعضهم يقول لا تكلم ولابد أن تبين الخطر، وبعضهم يقول يعني اذكر الحسنات والسيئات، بعضهم يقول لا تذكر الحسنات والسيئات، اذكر السيئات فقط. هذا الكلام عائم، والضابط في هذا أنك ماذا تريد في كلامك هذا. إن كنت تريد أن تقوم الشخص، تبين من هذا الشخص هذا، تبين حاله، فهنا نعم تذكر الحسنات وتذكر السيئات، فيه من الخير كذا وفيه من الشر كذا، فتذكر الحسنات وتذكر السيئات. أما إذا كنت تريد أن تحذر منه، عنده أخطاء، عنده انحرافات، عنده وقت التحذير، لا ينفع ذكر الحسنات، لأنك إذا ذكرت الحسنات كنت تقول للناس اتبعوه، فهنا وقت تحذير، لا ينفع معه تذكر الحسنات بل تذكر السيئات أو الأخطاء فقط، ولا تذكر الحسنات، والعلم عند الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وخاطبهم هؤلاء كان يقول أنتم أحق الناس بالإيمان لأنكم أهل كتاب، أهل العلم، عندكم علم وتعلمون علم اليقين أن موسى بشر بمحمد وأن عيسى بشر بمحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فلماذا تتركون هذا اليقين الذي عندكم؟ تعلمون علم اليقين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب أنتم تختلفون عن الناس، هذا حث وإغراء من الله جل وعلا لهم بأن يتبعوا الحق الذي يعرفونه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي القرآن الكريم، مصدقا لما معكم، أي التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه، مصدقا لما معكم. هذه دعوة وحث. ثم حذر قال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب. فبدأ بالترغيب ثم أنهى بالترهيب. رغبهم أول شيء فقال لهم: يا أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب، أنتم أهل العلم، وتعرفون أن الرسول حق، والذي جاء به مصدق لما معكم من التوراة والإنجيل. هذا حث وإغراء. ثم قال لهم: فإن لم تفعلوا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فحذرهم وخوفهم سبحانه وتعالى من قبل أن نطمس وجوها. الطمس قال أهل العلم يحتمل معنيين: طمس معنوي وطمس حسي. أما الطمس المعنوي فهو الغشاء الذي يكون على القلوب، لا يعرفون الحق ولا يرونه ولا يتبعونه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا الطمس، يعني تركوا الهداية فزادهم الله ضلالا سبحانه وتعالى، هذا الطمس، طمس معنوي. الطمس الثاني طمس حسي. قال: وله صورتان. الصورة الأولى للطمس الحسي هو أن يطمس الوجه، قال أهل العلم: حتى يكون الوجه كخف البعير، ما فيه عين، ما فيه إذن، ما فيه خشم، ما فيه شفايف، ما فيه شيء، صفحة كخف البعير، هذا هو الطمس، وجه بلا ملامح. أو المعنى الثاني نطمس عليه فنردها على أدبارها، قال هو أن يكون الوجه بالخلف، القفة القفة يصير في الأمام والوجه يكون في الخلف. كيف يعيش الإنسان بهذه الطريقة؟ يقول: إما نفعل بكم كذا وإما نفعل بكم كذا. قال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم. ثم ذكر لهم مثالا: كما لعنا أصحاب السبت. تعلمون أنتم أيها اليهود أيها النصارى، تعلمون ماذا فعلنا بأصحاب السبت. يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أصحاب السبت هؤلاء قوم من بني إسرائيل ابتلاهم الله واختبرهم سبحانه وتعالى، فحرم عليهم الصيد أو العمل يوم السبت، والسبت من السبوت وهو الهدوء والركون والسكينة والاستقرار، وذلك جعلنا الليل سباتا راحة. فيوم السبت منعوا من الصيد من الأكل من العمل، وهذا منع يوم السبت. فاختبرهم الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على سفل البحر تعيش، يعني بلد بحرية. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الحيتان الأسماك، تأتيهم الحيتان أي أسماك يوم السبت ظاهرة شرعا، أي بارزة ظاهرة لهم جميعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ما أتوا قهر يوم السبت، لأن ممنوع يصيدون، الأسماك تجي على اليال على البحر، كانت تتحداهم، تقول ما تقدرون تصيدوننا ممنوع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فجلسوا مع أنفسهم: ماذا نفعل؟ السبت ممنوع نصيد والأسماك ما تأتي إلا السبت، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فصاروا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويجون يشيلونها يوم الأحد، فكأنهم ما صادوا يوم السبت. في مجموعة صالحة قالت لهم ما يجوز، أنتم قاعد تصيدون يوم السبت، هذه خدعة وهذا لف ودوران وانحراف، أنتم تصيدون يوم السبت وأنتم ممنوعون من الصيد يوم السبت. قالوا الأسماك لا تأتي إلا السبت. قالوا اصبروا، فقالوا إليكم عنا وصادوا يوم السبت. يقول الله تبارك وتعالى كذلك نبلوهم، هذا ابتلاء، ولكن الابتلاء هذا كان بما كانوا يفسقون. ثم قال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الآن انقسم المجتمع، ذاك المجتمع في تلك البلدة وقيل هي على ضفاف البحر المتوسط، طيب أهل هذه البلدة لما صار بينهم انقسموا ثلاثة أقسام، قسم الذين صادوا يوم السبت ما تحملوا، وقسم الذين منعوهم يعني قالوا لا تفعلوا هذا لا تصيدوا يوم السبت، وقسم سلبي من جهة ما نصح ولا ذكر بل أنكر على الذين ينكرون، لم تعظون قوما الله مهلكهم، هم ما صادوا يوم السبت هؤلاء، لكن خلوهم يولون لا تنكروا المنكر، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. رد عليهم الناصحون وقالوا معذرة إلى ربكم، أو شيء نعتذر إلى الله أننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. على كل حال ستأتينا شارف سورة الأعراف، لكن الشاهد من هذا الله تبارك يحذرهم، يقول ترى نلعنكم كما لعنا أصحاب السبت، لأن الله تبارك يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني حولهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير لما عصوا أمر الله تبارك وتعاقبهم الله تبارك وجعل منهم القردة والخنازير لأنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى، أصبحوا فإذا هم قردة وخنازير هؤلاء الذين صادوا يوم السبت. فالله يحذر اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبار أو نلعنهم كما فنردها على أدبار أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وأنتم تعرفون من هم أصحاب السبت، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قال وكان أمر الله مفعولا، أمره من الأمور وليس من الأوامر، من الأمور أي قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا راد لأمره سبحانه وتعالى. قال كونوا قردة خاسين صاروا قردة خاسين، فإذا لعنكم وقع عليكم اللعن، لا يرد أحد أمره لكمال قدرته وسطوته وعزته جل وعلا. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتبهوا لا يغفر أن يشرك به، ما يقبل سبحانه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا يقبل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض أهل يرى هذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، مطمئنة، أهم شيء لا تشرك، طالما أن معاصيك دون الشرك فاطمئن وعما، نعم قد تعذب قد تسامح كذا، لكن في النهاية داخل ضمن المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما دون ذلك تشمل جميع المعاصي التي هي دون الشرك من الكبائر وغيرها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والافتراء هو شدة الكذب، هناك كذب هناك افتراء، وإذا كنت يقول أعظم الفرى أن يري الرجل عينه ما لم تره، يعني يدعي أنه رأى في المنام كذا وكذا وما رأى شيئا، فالافتراء هو الكذب المتعمد، أعظم الكذب يسمى الافتراء، أعظم الكذب يسمى الافتراء. فالله سبحانه وتعالى يحذر من هذا، ويقول أهل العلم الناس على أربعة أحوال. القسم الأول من الناس وهم الأتقياء المحسنون المؤمنون الذين لم يرتكبوا الشرك ولم يرتكبوا الكبائر، فهؤلاء في الجنة خالدون فيها بالإجماع، وعكسهم الكفار الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء في نار جهنم خالدين فيها أبدا بالإجماع. القسم الثالث وهم الذين ارتكبوا الكبائر وارتكبوا الشرك ثم تابوا، يعني ارتكبوا الذنوب ثم تابوا إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يموتوا، فهؤلاء كأنهم لم يرتكبوا لأنهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى. القسم الرابع وهم الذين ارتكبوا الذنوب وماتوا ولم يتوبوا، ولكن ذنوبهم لم تصل إلى الشرك، يعني كبائر، مات وهو يزني، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يأكل الربا، مات وهو يعق والديه، مات وهو تارك للصيام، المهم مات على كبيرة، مات على كبيرة. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفهم. فأهل السنة يقول هؤلاء تحت المشيئة، داخلون في قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل هذه دون الشرك. وأهل البدع المنحرفون عن أهل السنة قالوا لا، هؤلاء مخلدون في النار، وبعضهم قال لا، هؤلاء ناجون مطلقا. وأهل السنة يقول لا، هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقول الإنسان بغيره. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.